بصحة وبركاته، ربنا يحبني ويحبك يا رب. النصيحة إن إحنا نتجنب الشراء والبيع من الراجل ده، لأن معاملاته مشبوهة خلاص. ثانيا، إذا حد من أهلي اشترى الحاجة دي أقول لهم خلوا بالكم، إن الربا ربنا بيمحقه مبيبقاش فيه بركة. لكن يجوز استعملها ولا لا يجوز استعملها؟ يجوز استعملها، لأن الحاجات دي خلاص بقت ملك الناس دول، حتى لو هم قاسمين باقتراف الربا، إلا إن الحاجات دي ملكهم. مش يعني ربنا بيقول فلكم رؤوس أموالكم، فهم قاسمين بالربا الزائد، لكن أصل الثمن السلعة دي هم دفعوه، والحاجات دي صارت ملكهم ويجوز استعمالها. لكن وعظهم وعظ الراجل ده.